أمر في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، ولو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حرمت. ثالثا، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم براوية من خمر، قربة كبيرة خمر، أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنها حرمت، يعني ولن أقبلها وهي حرام. فسكت الرجل، فتكلم معه أحد الصحابة سرا وقال له بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررته؟ يعني ماذا قلت له؟ قال: قلت يا رسول الله بيعها. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أفهمت؟ قال: نعم ولا لا؟ طيب. فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الراوية، ولو كان الخمر نجسا لأمره بغسل الراوية. ثالثا، إذا قلنا أن الخمر ليس بنجس، فما خلط فيه ليس بنجس من باب أولى. يمين. سؤالنا يا شيخ عن حكم السبحة للتسلية. التسبيح في السبحة لا بأس به، لكن الأفضل بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأصابع، يخاطب نساء، فإنهن مستنطقات. وكان هؤلاء النسوة معهن حصى يحصين بها الذكر، فقال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. الأنامل يعني الأصابع، فهمت؟ ففي الأصابع أفضل، في السبحة لا بأس به، لكن كما ترى السبحة مشكلة. أولا، أن بعض الناس يرائي فيها، يشتري سبحة فيها كم من خرزة؟ لا، 100 و1000، بعضهم إلى 1000، ثم يعلقها في رقبته كأنما يقول للناس: انظروا فإني أسبح 1000 مرة. وهذا نوع من الرياء. ثانيا، أن الإنسان الذي يسبح بالمسبحة يكون قلبه غافلا في الغالب، ولهذا نراهم يعددون هذه الخرزات وهم يلتفتون يمينا وشمالا مع الذاهب والجائع. فلذلك نرى أن السبحة لا بأس بها، ولكن الأفضل بالأصابع. إيش؟ أي لا، ما في شيء. التسلية ما فيها شيء، ما نرى فيها شيء. كما أن الإنسان أحيانا، بعض الناس يتسلى إذا صار معه مشلح وفي هذا نسميها القيطان، تجده يعبث بهذه القيطان، فلا بأس به. نعم يا شيخ، بارك الله فيك. لكن لاحظ أن بعض الناس قد تكون في حقه خلاف المروءة، يعني مثل لو وجدنا رجلا فاضلا عالما يأخذ السبح في المجالس، يلعب به كذا ينتقد. نعم، يسار. فضيلة الشيخ، نعم، انتشر في الآونة الأخيرة شراء الصابون بالتقسيط، أيه. وعدم انتقال الصابون من أجل القيمة. والذهاب بالفاتورة إلى محل آخر لبيع الصابون وهو في مكانه، ويشترط على من اشترى منه أن يأخذ الصابون من المحل السابق، فما رأيكم؟ رأينا أن هذا لا يجوز في ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فنقول هذه الكراتين التي اشتريت لا تبيع منها ولا واحدة حتى تنقله إلى دكانك أو إلى بيتك. نعم. بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. شخص نذر قيمة قطعة أرض لله سبحانه وتعالى، قيمة ولا الأرض؟ قيمة الأرض. نعم. وباع الأرض وحصل على القيمة. ها؟ باع الأرض وحصل على القيمة. نعم. ثم نذر في نفس الوقت بأن إذا ربح في تجارة أن ينفق جزءا منها في سبيل الله، وحصل هذا الشيء له، فجمع المبلغين، هل يجوز له أن يتاجر فيها لله سبحانه وتعالى أم ينفقها، ينفق المبلغ كامل؟ الواجب على من نذر شيئا أن يبادر بالوفاء به ولا يتأخر. فإذا نذر أن تكون قيمة هذه الأرض في مسجد مثلا أو في أعمال بر، وجب عليه أن يبيعها فورا ولو كانت لا تساوي إلا 10% من قيمتها، ثم يتصدق بها. وأما نعم يصفها في المسجد أو غيره مما يعين. وأما كون يقول سأتاجر بها لعلها تزيد، فهذا حرام عليه، لأنه قد نذرها لله، ولأنه لا يأمن، قد يتاجر ويخسر، أليس كذلك؟ أجب أيها السائل. طيب. ولا يأمن أيضا أن نفسه الشحيحة إذا حصل ربح قال لنصفه أو لكله، ثم لا يأمن الموت، قد يموت ويتولاها الورثة ولا ينفقونها. فالواجب إذا نذر الإنسان أن يتصدق أو يصرف قيمة هذه الأرض في مسجد أو عمل خير، أن يبادر فيبيعها ويصرفها في عمل خير. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. أحد الناس من غير المسلمين قال بشبهتين ما عرفنا الإجابة عليها، بقوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقول هو الكلمة ذلك الكتاب لا تعني هذا الكتاب. والشبهة الثانية عن قول عيسى عليه السلام، قول رسول الله عيسى عليه السلام، ومبشرا بعدي برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم. واسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد. نعم. فكيف يكون الرد عليه حفظكم الله؟ أما قوله عز وجل ذلك الكتاب، فقد أجمع المسلمون كلهم من مفسرين وفقهاء أنه كتاب الله عز وجل، هذا القرآن، لأنه أشار إليه ذلك الكتاب. وكون الإشارة إليه بالبعيد مع قربه دليل على عظمته وارتفاع منزلته، ولهذا قال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن، ولا لبس في هذا ولا تلبيس. وأما قول عيسى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فيقال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم له أسماء متعددة، أحمد، محمد، العاقب، الحاشر، أسماء كثيرة معروفة، ولا مانع من أن يتسمى الواحد بعدة أسماء، فهو أحمد ومحمد. ويدل على هذا قوله عز وجل في نفس السورة فلما جاءهم بالبينات، من اللي جاءهم؟ أحمد ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه احمد. فلما جاءهم بالبينات يعني احمد قالوا هذا سحر مبين. وجاء فعل ماضي تدل على ان المجيء قد سبق بعد البشاره. ولا نعلم في التاريخ ان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم رسولا. وألهم الله تعالى عيسى أن يقول اسمه أحمد لحكمة بالغة عظيمة، حيث جاء باسم التفضيل أحمد لينبه بني إسرائيل على أن هذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد الناس لله عز وجل، أحمد الناس لله عز وجل. والثاني أنه أحمد من حمد، فالناس يحمدون فلان وفلان وفلان، وأحمد الناس أي حق من يحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بنو إسرائيل إن هناك رسولا أفضل منه. إن هناك رسولا أفضل منه. نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام. شيخ، شخص توفي وعنده دش الرسيفر. ايش دش؟ إيه إيه وش بعد؟ وش اللي بعد كلمه دش؟ رصيفر. رصيطه رصيفر، جهاز مع الدش. الحكم في بيعها يا شيخ، وضعها في بياره مسجد او شارع مو باحسن من تكسيرها يا شيخ؟ يبيعها على من؟ على اي انسان مستخدمها اصلا، تباع في السوق يا شيخ فقط. اي على من يبيعها؟ على اي شخص يعني. لا ما يصلح، هي موجوده بالسوق يا شيخ. ولا وجهه بالسوق يعني، اللي سيشتريها يشتريها من هذا الشخص او من اي شخص اخر، ما علينا من. ما ترى شيخ من تكسيرها في إضاعة المال يعني؟ لا، في إضاعة المال، لأنه محرم. لو باع على شخص واستعمله في المحرم صار هذا البائع معينا له عليه، أليس كذلك؟ أجب. طيب لو باعها على كافر يا شيخ؟ اسمع يا رجل، لا لا لا لا تحيل، تحاول أن تحيل. لو باعها لواحد واستعمله في المحرم هل يكون معينا أو لا؟ نعم معين. طيب والتعاون على الإثم حرام في دينك ولا حلال؟ حرام. قولها بصراحة يا رجل. حرام. هل ترى تكسيرها يا شيخ؟ أنا أرى تكسيرها نعم، إلا لو يجي إنسان أعرف إنه رجل تقي وأنه يتقي من الشر مثل ما أتقي وأنه سوف ينتفع بها في عرض الأفلام المباحة، فهذا ربما نقول لا بأس. وإتلاف المال للمصلحة جائز، أليس الغال الذي يغل في الجهاد من الغنيمة أليس يحرق رحله؟ يحرق رحله، له سيارة حرقت. أليس سليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل حتى غابت الشمس قال ردوها علي، فعقرها وقتلها، يعني هو اتلاف لكن لمصلحة. نعم. بالنسبة لتألف الطلاب في زيادة الدرجات، هل هذا من باب تألف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوام في الإبل؟ لا، هذه خيانة، هذه خيانة. تأليف الطالب أن تعامله باللطف والإحسان والهدايا المشجعة وما أشبه ذلك، أما أن تعطيه درجات لا يستحقها فهذا خيانة وظلم للتلاميذ الآخرين. ولو فتحنا هذا الباب لكان كل واحد يعطي الطلبة 100%. ليش يا رجل؟ قال نألفهم. فهمت؟ إيه، لأن المسألة لها طرف آخر غير الطالب. من الطرف الآخر؟ بقية الطلاب. إذا أعطيتم مثلا 100 وهو يستحق 50 وصاحبه الآخر يستحق 80، معناها أنك ظلمت الثاني، جاءت هذا قبله وهو دونه بدرجات. عسى ما أنت فعلت. ها؟ يصير؟ شوف الذي نجح من هذه، من هذا التأليف، ألفه ثانية وقل ارجع وأعد الاختبار. إن كان في الشهادة ولغنى الشهادة إن شاء الله أهون، خلوا يمشوا عقبال يوم لا تألفوا على هذا الوجه. نعم فضيلة الشيخ. نعم فضيلة الشيخ أطال الله في عمرك على طاعته. شخصان أو ثلاثة أشخاص أو أكثر تشاركوا في بناء مسجد، هل يكتب لكل واحد منهم أجر بناء مسجد أم أقل من ذلك؟ هل قرأت إذا زلزلت؟ ماذا قال الله في آخرها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل واحد له ما عمل أجر ما عمل، لكن لكل أجر ثاني من جهة ثانية، وهي التعاون على البر. التعاون على البر، لأنه لولا اجتماع هؤلاء وكل واحد أتى بقليل ما قام البناء. فنقول له أجر عمله، وله أجر المساعدة والمعاون. أفهمت؟ مثال ذلك رجل أنفق 100 ريال صدقة، له أجر. أنفق 100 ريال في بناء مسجد، هذه النفقة صار فيها نفع من وجهين: أولا العمل يعني أجر هذه الدراهم، والثاني المساعدة حتى تكون المسجد. فهمت؟ وإلا فلا يمكن أن نقول هذا الرجل تبرع للمسجد 20,000 وهذا 20 ريال، ما يمكن نقول هم سواء، كل له أجر البناء كاملا، هذا لا يمكن. اتضح الكلام ولا لا؟ أجب يا رجل. كيف سؤالك ما شاء الله يخلق الجدار من الصوت، وجوابك الله يسمع، وش العلم؟ شوف يا أخي الثواب حسب العمل. نقول هذا له أجر عمله على قدر ما أنفق، وله أجر التعاون على إقامة هذا المسجد. نعم أذن آخر واحد. بالنسبة لسجود التلاوة من الطلاب، هل يلزم سجود التلاوة داخل الفصل؟ لا لا يلزم داخل الفصل، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن زيد بن ثابت قرأ عليه سورة النجم ولم يسجد فيها، وثبت عن عمر أنه قرأ سجدة النحل على المنبر فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد، وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وأنت تعلم أننا لو قلنا للطلاب اسجدوا لكان في هذا مفاسد في الواقع. أولا الاتجاه للقبلة، ما في اتجاه للقبلة. ثانيا الاضطراب في الفصل. ثالثا قد يكون بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة. رابعا أن ظني أنه سيكون هناك ضحك، كل واحد يضحك على الثاني، فلذلك لا أرى أن يسجد الطلاب في مدارسهم. والحمد لله ما دام أمر ليس بواجب فنحن في ساعة وحل. نعم ليش؟ ليش؟ إيه نعم لابد، لابد من ذلك لأنها صلاة. ها؟ أي ما هو ما بديت أسأل أول؟ وين أسأل أول؟ ها؟ ما هو هنا؟ واحد سأل تعليقا ومنعناه. يلا يلا يا أمين. شيخ بناء بيت الإمام والمؤذن هل يعتبر يعني من عمارة المسجد؟ لا فضله يا شيخ. لا ما يعتبر، لكن لا شك إن فيه خير وفيه مساعدة، لكن ما يعتبر كبناء المسجد، بينه فرق عظيم. وكم من إنسان أتى إلى المسجد إماما أو مؤذنا بدون بيت، وكم من إنسان ترك ذلك مع وجود البيت. لكن صحيح أن وجود البيت للإمام والمؤذن يعينه على أداء الواجب، لأنه يكون قريبا